السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم في قافلة الخير، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم الخير وأن يجزي الإخوة الكرام القائمين على هذه اللقاءات من خير الثواب والجزاء. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، الله جل وعلا بعث الأنبياء إلى الناس مبشرين ومنذرين، وجعل الله تعالى هؤلاء الأنبياء قدوة للناس. فلم يبعث الله تعالى إلى الناس ملائكة، لأن خصائص الملائكة تختلف عن خصائص البشر. فلو أن الرسل كانوا من الملائكة لما استطعنا أن نقتدي بهم في طعام ولا في شراب ولا في تعامل مع زوجة وأولاد، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يولد لهم. لذلك جعل الله تعالى الرسل هم من البشر، كما قال الله جل وعلا: وقالوا لولا أنزل إليه ملك. يعني لو قالت قريش: لو كان الرسول الذي جاء هو ملك. وقالوا لولا أنزل إليه ملك. قال الله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ثم في آية أخرى قال عز وجل: ولو جعلناه ملكا. يعني لو جعلنا الرسول عبارة عن ملك من الملائكة، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو فرضنا أننا أنزلنا جبريل هو بدال محمد صلى الله عليه وسلم، أو بدال نوح أو لوط أو غيره من الأنبياء عليهم السلام، لو كان جبريل هو الذي نزل لنزل على صورة رجل حتى يقتدوا به في طريقة مشيه، في طريقة صلاته، في طريقة أكله، في طريقة شربه، كيف يكون حاله عندما يغضب، كيف يكون عندما يرضى، كيف يكون عندما يفتقر، كيف يكون عندما يغتني، كيف يكون عندما يحارب. فقال عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني والتبس الأمر عليهم مرة أخرى، وللبسنا عليهم ما يلبسون. الرسل أيها الإخوة الكرام عددهم كبير. في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده يقول أبو ذر: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء 120,000. فهم 120,000 نبي. هؤلاء 120,000 نبي كان أحيانا يرسل في الوقت نفسه رسول، أو يرسل رسولان أو ثلاثة، كما قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذ أرسلنا إليهم كم؟ 2، فكذبوهما. فماذا فعل الله؟ فعززنا بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. فكان أحيانا إلى القوم يرسل الله تعالى ثلاثة رسل، أو ربما أكثر أو أقل. هؤلاء الأنبياء 120,000 نبي لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن من أسمائهم إلا فقط 25 نبيا. ليس 25,000 نبي لا، ولا 2500 نبي لا، بل ذكر الله تعالى فقط 25 نبيا فحسب. وهؤلاء 25 نبيا أيضا بعضهم نعرف اسمه ولا نعرف قصته. الذين نعرف قصتهم في القرآن هم فقط قرابة 13 نبيا فقط، والبقية نعرف اسمه، كما قال عز وجل مثلا اليسع، من يعرف قصة اليسع؟ ما نعرفه. ذي الكفل نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته. الياسين نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته. عدد من الأنبياء، إدريس مثلا ما نعرف قصته، لكن عدد من الأنبياء كرر الله تعالى وأعاد قصصهم، مثل موسى عليه السلام أعاد الله تعالى اسمه في القرآن 183 مرة، وأعاد الله تعالى كرر قصته في القرآن أو جاء ذكر قصته أو أطرافا منها في القرآن 25 مرة. ومن الأنبياء نبي سوف نقف اليوم مع شيء من سيرته في هذه 40 دقيقة. هذا النبي لا يصلح أحد أن يتكلم عن الحسد إلا ولا بد أن يستشهد بقصته. ما يتكلم أحد عن العفة إلا ولا بد أن يستشهد بقصته. ما يتكلم أحد عن بر الوالدين إلا ويستشهد بقصته. ما يتكلم أحد عن حب الأب لأبيه لابنه إلا ويذكر قصته. ما يتكلم أحد عن الرؤى إلا ويذكر قصته. ما يتكلم أحد عن السجن إلا ويذكر قصته. ما يتكلم أحد عن الخلوة إلا ويذكر قصته. ما يتكلم أحد عن التعامل مع الملوك أو العمل في الأمور الاقتصادية أو طريقة حفظ الأطعمة أو الحيلة الشرعية أو غير ذلك من المعاني إلا ولا بد أن يقف على قصة يوسف عليه السلام. لم يفرد الله تعالى لنبي من الأنبياء سورة كاملة من القرآن إلا سورة يوسف عليه السلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر يوسف أحيانا لأصحابه، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما وهو قادم إلى المدينة بخيمة لرجل أعرابي، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عنده، ثم هذا الأعرابي أكرم النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن يعني وفادته، فقال له عليه الصلاة والسلام إذا جئت المدينة فأتنا، يعني مرنا في المدينة ممكن أن يعني نكافئك بما أعطيتنا من طعام وشراب. لم يمضي أيام إلا وهذا الأعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فقال له عليه الصلاة والسلام بعدما يعني أكرمه وأطعمه، قال له عليه الصلاة والسلام سلني، يعني أطلب مني شيئا سلني. قال أسألك؟ قال نعم. تخيلوا يا جماعة هذا الرجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفرصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك سلني أطلب مني شيئا. متى يأتيك فرصة تقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لك أطلب مني شيئا؟ متى يأتيك؟ فقال أسألك دابة أركبها. يا أخي الدابة ممكن تجدها عند أي واحد، النبي عليه الصلاة والسلام وتقول دابة أركبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه دابة، ثم قال له سلني، وكأنه يقول اسألني سؤال له حجم له قدر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يوما لربيعة بن كعب الأسلمي كما في صحيح مسلم وكان غلاما صغيرا، قال له عليه الصلاة والسلام يا ربيعة بن كعب سلني، وكان الغلام يقرب الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال هذا الغلام؟ قال يا رسول الله أنظرني حتى أفكر، غلام أبو 13 سنة وسيفكر قبل أن يجيب، أنظرني حتى أفكر. فأنظره، فقال الغلام يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، يعني لعلك تريد شيئا آخر وخجلت، أو غير ذلك، قال هو ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الغلام أفقه من ذلك الأعرابي، يقول له عليه الصلاة والسلام سلني، فيقول الأعرابي أسألك دابة أركبها، أعطوه دابة سلني، قال وجارية تخدم أهلي، أعطوه جارية، ثم قال سلني، قال وكلبا يحرس غنمي، أعطوه كلب يحرس غنمه سلني، يعني قل أسألك مرافقتك في الجنة، قل أسألك تدعو لي أموت شهيدا، قل أسألك إن الله يرضى عني. فسكت الأعرابي، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وموسى والأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام له أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ عجزت أنك تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرتحل بقومه من بني إسرائيل، يرتحلون من مكانهم إلى مكان آخر، قال له قومه إن يوسف النبي الذي قبلك قد أخذ علينا العهود والمواثيق ألا نرتحل من مكاننا إلا وهو معنا. فقال لهم: فأين قبر يوسف حتى نحفره ونأخذ يوسف معنا؟ أين قبر يوسف؟ قالوا: ما ندري، ما يعرفه منا إلا عجوز منا. فقالوا: وأين العجوز؟ فنادوها لموسى، فأقبلت العجوز إلى موسى، سألها موسى عليه السلام، قال: أين قبر يوسف؟ قالت: لا أخبرك به حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي طلب. قالها: وما سؤلك؟ ماذا قالت؟ هل قالت يعني أسألك زوجا يسليني على آخر عمري، ولا أسألك بيتا واسعا أقضي فيه بقية حياتي؟ لا، قالت: سؤلي، الطلب الذي أريده مرافقتك في الجنة، أرافق الأنبياء في الجنة. فكأن موسى عليه السلام استعظم ذلك، يعني أنت الأمر الذي ستعطينا إياه شيء سهل، يعني مجرد خبر، مجرد معلومة صغيرة، والناس لأجل أن يدخلوا الجنة يسحقون جماجمهم ويسفكون دماءهم ويفارقون أبناءهم ويبذلون أرواحهم ويبيعون لله أنفسهم، وأنت تريدين الجنة بمعلومة بس. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، أعطها سؤلها. قال: فقال لك سؤلك، خلاص أنت رفيقة الأنبياء في الجنة. فدلتهم على موضع ماء، فلما أقبلوا إلى هذا الماء قالت: انزحوه، يعني ماء مجتمع بعد مطر أو نحوه، فنزحوا الماء من مكانه، قالت: احفروا في هذا المكان، فحفروا فأخرجوا يوسف عليه السلام، فصارت رفيقة للأنبياء في الجنة. والحديث رواه الطبراني وغيره، حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتذكر الأنبياء عندما يقع أمامه عدد من المواقف. يوسف عليه السلام من أعظم الأنبياء الذين ذكر الله تعالى قصصهم في القرآن. إن تكلمت عن الحسد ستذكر قول الله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب والحل؟ ما دام أن أباكم يحب يوسف أكثر منكم، والحل؟ هل قالوا الحل أن ننظر لماذا أبونا يحب يوسف أكثر؟ قالوا: والله يحب يوسف لأنه مؤدب في الكلام، لأنه يعني حريص على الصلاة، لأن إذا نحرص ونفعل مثل يوسف ليحبنا أبونا. لا، ما فعلوا ذلك، لا، إنما قالوا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. والحل؟ اقتلوا يوسف، هذا الحل، بدل ما المشكلة بينكم بين أبيكم، طيب ما دخل يوسف، لا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما يتكلم أحد عن الحسد إلا ويذكر إخوة يوسف، ما يتكلم أحد عن الرؤيا إلا ولا بد أن يتعرض لقصة يوسف عليه السلام. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ما يتكلم أحدا العفة إلا لابد يذكر يوسف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وجعل يجري هاربا عند الباب. ما يتكلم أحد عن التدبير والملك إلا ولا بد أن يذكر قصة يوسف عليه السلام. تعالوا خلال هذه 30 دقيقة لا نقف على قصة يوسف، لا، فهي تحتاج إلى عدد من المحاضرات، لكن تعالوا نقف على قول الله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. لن نتكلم عن رؤيا يوسف الأولى، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لن نتكلم عن إلقاء إخوته له في الجب، ولن نتكلم عن قصة إخراجه من الجب، ولن نتكلم عن قصة افتتان امرأة العزيز به وهروبه منها، إنما تعالوا نتكلم كيف وصل يوسف عليه السلام إلى هذا الملك. يقول الله سبحانه وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه. طيب السؤال سؤال أجيبوني عليه. ودخل معه السجن فتيان، أيهما دخل قبل الآخر، الفتيان أم يوسف؟ من يجاوب؟ ها هنا أعطي كتاب. ها يوسف، الفتيان، يوسف دخلوا مع بعض. طيب وش الأهمية؟ نعرف دخلوا مع بعض ولا دخل يوسف قبلهم ولا دخلوا قبل يوسف، وش الأهمية؟ أهم شيء أنه دخل مع الفتيان وانتهينا. نحن أحيانا ترى أحيانا في حياتنا نحدث مشكلة من أشياء ما لها أهمية. يعني أحيانا تقول واحد من أصحابك مثلا سولف في المجلس، فتقول لهم مثلا والله تذكر يا فلان مرة يوم كنا رايحين طالعين مثلا الجبيل، ويوم بنشر علينا الكفر وجانا المرور وتهاوشنا حنا وياه، وتعطي القصة. بعدين يقول لك واحد لا لا لا ترى هوشتكم مع المرور ما كانت وانتوا على طريق الجبيل، لا وانتوا على طريق الحسا. تقول لا يا أخي والله على طريق الجبيل. يقول لا لا طريق الحسا، يوم المرور طريق الحسا. قلت يا أخي الجبيل، أقول لك والله العظيم الجبيل يا أخي، ليش تدايم توقف لي وتسوي قضية مع أن الشاهد في القصة ليس طريق الجبيل ولا الحسا، الشاهد مشكلتكم مع الشرطة. فأيضا أنت قال لك الحسا، قال على مهم الحسا ولا الجبيل ما هي مشكلة، أهم شيء أن الشرطة وقفونا وصار لنا كذا وكذا. لا ترفع ضغطك وتعمل مشكلة وتصنع أحيانا حدثا كبيرا بسبب شيء لا شيء. كذلك أحيانا في تعاملاتنا مع أبنائنا، تعاملاتنا مع زوجاتنا، مع جيراننا، مع أحيانا الإنسان نفسه هو الذي يزيد القضية. ما فرقت الجبيل ولا الحسا، أهم شيء يسمعوا قصتي. كذلك هنا ما فرقت، دخل يوسف قبلهم، دخلوا مع بعض، دخلوا قبله، إيش دخلك يا أخي في هالمعلومة؟ أهم شيء أن يوسف رآهم في السجن. طيب هذان الرجلان كان قد اتهما أنهما حاولا أن يسم الملك، يقتل الملك، فأخذ وألقي في السجن حتى بعدين يعني يحكمون فيهما. رأوا رؤيا، أحدهما رأى أنه ماخذ عنب يعصره ليحوله ليصنع منه خمرا، والثاني رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا والطير تأكل من هذا الخبز. طبعا هذا عجيب، لأنه يعني لم يذكر أن إنسانا يحمل طعاما وتأتي الطير وتأكل رغما عنه، وحتى لو أقبلت الطير وأكلت من طعامه سيغطيه بشيء حتى لا تأكل الطير. فغريب أنه يمشي بالخبز والطير وتأكل منه. لما سمع يوسف عليه السلام هذا الكلام علم أنهما إنما اختاراه لأنه من المحسنين، كما قال إنا نراك من المحسنين. أنت يا أخي أخلاقك تختلف عن أخلاق بقية السجناء، أنت ترأف بالصغير وأنت ترحم الكبير وأنت تطعم الجائع وترحم المسكين وتعطف وتشفق على المريض. أنت يا يوسف بأخلاقك تختلف عن بقية السجناء، لذلك أول ما حصل عندنا مشكلة جئنا إليك وطرحناها بين يديك. وهذا يا جماعة ترى الإنسان بأخلاقه الحسنة وحسن تعامله مع الآخرين يستطيع أن يجذب قلوب الناس إليه. إنكم لن تسعوا الناس بأموالهم فسعوهم بأخلاقكم. أنت يا أخي الكريم لا تستطيع أن تكسب الناس لا بمالك ولا بجمال وجهك ولا بعلو نسبك ولا بارتفاع منصبك، إنما تملك الناس بحسن خلقك، وحسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. يوسف عليه السلام لما سألاه عن هذه الرؤيا بدأ يتكلم عن التوحيد وعن عبادة الله تعالى وعن توحيد الله تعالى وتحريم الشرك، فأخذ يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ليش علمك ربك؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وجعل يحكي لهم ذلك حتى وصل إلى تعبير الرؤيا فقال يا صاحبي السجن. ولاحظ يوسف أثناء الآيات كان ينادي الرجلين يقول يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه. ليش كان يردد يا صاحبي السجن؟ هذا يفعله توددا إليهم، لذلك كما قال الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم جعل يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. يا بني لاحظ كله يا بني، هذا النداء يجعل الكلام أكثر تأثيرا. مثل لما جاء أنصح ولدي أقول له مثلا يا ولدي لا تمشي مع فلان، والله يا ولدي خربك، يا ولدي أنا أبوك وأنا لك ناصح، يا ولدي، تكرارك لهذه الكلمة يكون أعظم تأثيرا. لما تنصح جارك يا أبو عبد الله، يا أبو عبد الله ليش ما تصلي معنا، والله أني أحب لك الخير، يا أبو عبد الله ما دام الله تعالى معطيك سمع وبصر ولسان ويد وتقدر تصلي ليش ما تصلي، يا أبو عبد الله ترى الصلاة الله تعالى يجعل فيها بركة لنفسك، يا أبو عبد الله، لما تكرر النداء عليه يكون هذا أعظم تأثيرا. كما بين الله عز وجل هنا يوسف يقول يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، حتى جاء بعد ذلك إلى التعبير فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا التأويل، يسقي ربه خمرا يعني يخرج ويسقي الملك الذي هو يشتغل عنده، يسقيه خمرا، يشتغل عنده كما كان يشتغل في السابق. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. الثاني يصلب يعني يقتل ويعلق، فتأتي الطير وتأكل من اللحم، تأكل من رأسه ومن جسده. فلما قال هذا التعبير قال ذاك الرجل الذي رأى أنه يحمل خبزا اللي بيصلب، قال ها أنا ما رأيت شيئا، ما رأيت شيئا. فقال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلاص عبرت وانتهيت، رأيت ولا ما رأيت هذا اللي بيحصل لك. ثم التفت يوسف إلى الذي ظن أنه ناج منهما. لاحظ يقول الله تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما. إذن يوسف وهو يوسف عليه السلام لم يجزم جزما أن هذا الرجل الذي أول له أنه سيخرج وعبر رؤياه بذلك، لم يجزم جزما 100% أن الرؤية ستقع. بينما بعض الناس اليوم مع الأسف من المعبرين أو أحيانا من الذين يطلبون التعبير، ربما أحيانا يعني يصدقون مثل ذلك ويتخذون في قرارات في حياتهم. مرة جاءني أحد الناس في المسجد متأثر ويبكي، رجل عمره ذيك الأيام قرابة 30 ومتأثر جدا يعني، ويا الله يتنفس. فقلت له يعني سلامات وش عندك؟ قال يا شيخ أنا بموت بعد 6 أيام. قلت كيف تدري أنك بتموت بعد 6 أيام؟ هل تعلم الغيب ولا اطلعت على اللوح المحفوظ ولا تقرير طبي قال إن كبدك ما تشتغل إلا 6 أيام، مع أنك ما شاء الله قدامي يعني ما شاء الله عليك مثل الحصان، لكن كيف يعني عرفت أنك بتموت بعد 6 أيام؟ قال لأني رأيت رؤيا أني لابس ثوب ورقبة هذا الثوب ارتفاعها 6 أزرار، فسألت معبرا فقال لي المعبر أنت ستموت بعد 6 أيام، استعد للموت. فأنا ما بقى لي يا شيخ إلا 4 أيام، صار لي يومين أدورك. قلت طيب وأنا برد روحك يعني قبل أن تخرج، أنا وش بسوي بك؟ بعدين يا أخي أنت إلى هذه الدرجة؟ قال لا أنا أصلا ما هم من الموت، وأنا أدري وخايف من الموت، يقول ما هم من الموت بس عندي بنتين صغار وعلي دين وما أدري إيش. فعجبت سبحان الله من تصديقه التام بكلام هذا المعبر، وكأن هذا المعبر قد اطلع على اللوح المحفوظ. مثل ما ذكروا أن القاضي شريح قالوا دخل على الخليفة، فكأن الخليفة يعني لم يلتفت إليه وقابله بتجهم، فقال له القاضي يا خليفة يعني لماذا أنت اليوم متجهم في وجهي؟ فقال لقد رأيت رؤيا فيك أنك تطأ على بساطي، فسألت معبرا فقال لي المعبر إن هذا يكرهك ويبغضك، عشان كذا أنا ما أحبك ولا أريدك تدخل عليه مرة أخرى. فقال له القاضي شريح يا أمير المؤمنين والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم ولا معبرك يوسف عليه السلام، تكفى يعني أنت رؤياك وحي من الله مثل إبراهيم لما رأى أن يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك الأخ من إبراهيم عليه السلام، ولا أنت يوسف عليه السلام اللي رؤيا التي يعبر الرؤيا بناء على وحي؟ يا شيخ هذا التعبير مجرد ظنون. لذلك يا جماعة أحيانا إذا كان الله تعالى يقول هنا وقال الذي ظن، ومع ذلك اليوم بعض الناس ربما قاطع بعض أرحامه، ربما أحدث مشاكل، ربما اتخذ قرارات بناء على رؤيا. يقال له والله في واحدة من جماعتكم اسمها كذا وكذا، قال لي وش دراك يا شيخ، وش در ماذا أدراك يا معبر؟ يقول نعم هذه تكيد لك وتبغضك أنت وزوجتك، ويذهب يقاطعها خلاص لا يمكن أن يقابلها ولا يحسن إليها بناء على كلام أحد المعبرين. ما معبرك يوسف ولا رؤياك رؤيا إبراهيم. يوسف عليه السلام هنا وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك. قال الله فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يوسف عليه السلام بعد تعبير الرؤيا جلس في السجن 7 سنوات. ذاك الرجل خرج من عند يوسف وانشغل بأمور الحياة، ويوسف عليه السلام ما في بينه وبينه أي وسيلة اتصال يستطيع أن يذكره بها، وبالتالي خلاص ذهب ذلك الرجل مع أمور دنياه، فلبث في السجن 7 سنين. فإذا بالله تعالى يقدر في لحظة من اللحظات أن يرى الملك رؤيا. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. أنا رأيت 7 بقرات أمامي، وهذه 7 بقرات سمان، رأيت 7 بقرات عجاف نحيفة تأكل البقرات السمان، و7 سنبلات خضر، سنبلة معروفة التي تحمل القمح، وأخرى يابسات. عجيب الرؤية. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أولئك ما كانوا يعرفون كيف يعبرون، فلأنهم لا يعرفون كيف يعبرون مباشرة صرفوا الموضوع وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه أضغاث أحلام، يمكنك أكلت أكلة دسمة على العشاء وبخرت معدتك وخلاص وخربت عليك يعني تفكيرك، أضغاث أحلام هذه سواليف، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا مثل بعض المعبرين لما تسأله برؤية غريبة يعبر لك تعبير عام، يقول لك مثلا إيه هذا رزق سيأتيك، إن شاء الله رزق سيأتينا، يعني معقول ما عاد بجيني رزق، رزق سيأتيك، رزق سيأتيك، أو يقول لك مثلا هذا شر كفيته، أو يعطيك أشياء عامة. بينما المعبر الحقيقي والذي ربما يعني يخبرك بالتعبير بالدقة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام رأيت بقرا تذبح ورأيت في سيفي ثلمة، قيل وما عبرتها يا رسول الله، هذا قبل معركة أحد، قال عبرتها مقتلة في أصحابي وعبرتها نفرا من أهل بيتي يقتلون. شوف التحديد، حتى أخبرك من الذي سيموت وأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأن الهزيمة ستقع. هذا التعبير التمام ليس التعبير العام. فلما رأى الملك هذه الرؤيا، الذين عنده أعطوه كلام عام، قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذا اللي يصب لهم الخمر تذكر يوسف عليه السلام مباشرة. وانظر كيف أن الليل إذا اشتدت ظلمته أقبل الفجر، وأن الإنسان ربما أحيانا تطول به الكربة ثم يكون كما قال اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلجي. يوسف عليه السلام في ظلمة السجن ولا يدري عن الملك ولا عن هذه الرؤيا ولا عن هذا الساقي حي أم ميت، فإذا في لحظة من اللحظات كما قال عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته شأن. وقال الذي ظن منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أرسلوني للسجن. دخل على السجن يوسف أيها الصديق، الصديق يعني كثير الصدق، ما علمنا عليك كذبا أفتنا. فسمى الرؤيا فتوى، لذلك ما يجوز اللي ما يعرف يعبر ما يجوز أن يفتي من عنده بأنواع من التعبير. قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال سبحان الله يتلاعب بعلم النبوة، سماه علم النبوة، ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذا من تأويل الأحاديث يعني من تعبير الرؤى، يقول وتلاعب بعلم النبوة. فهنا يقول أفتنا، هي فتوى ولا يجوز الفتوى بغير علم، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال، بدأ يوسف عليه السلام يعبر، ما يجوز كتمان العلم، وإلا كان ممكن يوسف يقول إيه الآن لما احتجتوني جئتم إلي روحوا ابحثوا عن معبر يعبر لكم، لا. قال تزرعون 7 سنين دأبا، مصر كانت مشهورة بالزراعة وإلى اليوم يعني اعتماد الاقتصاد في مصر على الزراعة وأحيانا بعض الأمور الصناعية، فكانت في ذلك الحين معتمدة على الزراعة تماما، فكانوا لو انقطعت الزراعة عنهم ماتوا جوعا. والناس الذين خارج مصر أيضا عندهم زراعة وربما استعانوا بمصر في ذلك. فقال يوسف عليه السلام: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. إذا حصدتم السنابل لا تخرجوا الحب من السنابل، لا، خلوا الحب في السنابل حتى يكون أحفظ له ما يخرب بسرعة. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إلا الذي تحتاجون تأكلونه طلعوا من السنابل واطحنوه واصنعوا خبز وكلوه. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 ما فيها مطر ما فيها زرع، يأكلن ما قدمتم لهن، يأكل الناس وتأكل الدواب أي شيء تقدمونه، إلا قليلا مما تحصنون، إلا ما يبقى لكم إلا شيء قليل من اللي تخبئونه. أوه 7 سنين وهم ما فيه ولا شيء ولا ميرة ولا طعام. فإذا بالقاصمة تأتي، قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال بيأتي بعدها 7 سنين سنة الناس يطلبون الغوث، يكادون أن يموتوا من الجوع، مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء عام الرمادة وكاد الناس أن يهلكوا من الجوع. أرسل إلى عمر بن العاص في مصر رسالة كتب فيها كلمتين: الغوث الغوث بس، بنموت جوع، أرسل أي شيء الناس سيموتون. فأرسل إليه عمر مباشرة، يعني ما أعانهم على تحمل عام الرمادة. فهنا يقول يأتي من بعد ذلك عام بيأتيكم الناس من كل مكان، من الشام، من فلسطين، من اليمن، من كل مكان يطلبون الأكل من عندكم. فجاء هذا الخادم وقال للملك هذا التعبير. الملك أعجب بالتعبير وقال الملك ائتوني به. راح مباشر الرسول فرحان: يلا جاءك الفرج، اطلع يا يوسف اطلع. يوسف عليه السلام يريد أن يخرج من السجن عزيزا لا ذليلا، يريد أن يخرج من السجن والتهمة قد رفعت له عنه، ما يريد يخرج من السجن وهم يقولون. طبعا هو دخل إلى السجن بتهمة أن حاول مراودة امرأة العزيز، فهو أصلا متهم في عرضه. لا يريد يوسف أن يخرج من السجن وهم يقولون والله هو اتهم في عرضه لكن سامحه الملك، لا، يريد أن يخرج بكرامته، لا يخرج بعفو من الملك، لا، يريد أن يخرج بارتفاع التهمة عنه. فلما جاءه الرسول، جاء الرسول يقول اطلع، قال ارجع إلى ربك، ارجع للملك اللي أرسلك لي، فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. إذا أنا حاولت أني أتعرض لامرأة العزيز وراودتها عن نفسها وحاولت أن أقع عليها، طيب ما إيش قصة النساء التي قطعنا يديهن بسكاكين، إيش القصة؟ مباشرة الملك أرسل إلى امرأة العزيز والنساء: تعالوا، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال يوسف ذلك ليعلم، أو قالت هي ذلك ليعلم، يعني ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. تقولها امرأة العزيز إلى الآن، لأن يوسف في السجن ما بعد جاء. بعض المفسرين يقول لا، هذا كلام يوسف، وفي الحقيقة ليس كلام يوسف، لأن يوسف لا يزال في السجن، هذا كله من كلام امرأة العزيز. تقول ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، أني ما وقعت فاحشة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قالت وما أبرئ نفسي، أنا فعلا علي تهمة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي لغفور رحيم. الآن تأكد الملك أن يوسف مظلوم، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. قبل قليل ائتوني به، يعطيك كلمتين ودرهمين يمكن يرجعه للسجن ويمكن يقول اذهب إلى أهلك. الآن لا، ما دام تأكدت أن هذا عاقل ومعبر الرؤى وذكي وبريء ومسجون كل هذه السنوات براءة، إذا كيف أتصرف معه؟ هذا أقربه عندي، أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، لما كلم يوسف قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. كان يوسف عليه السلام أوتي منطقا حسنا وأوتي لسانا عذبا في التعامل. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الإنسان يا جماعة إذا رزقها الله أسلوب حسن في الكلام، في التعامل، في الأخذ والرد مع الناس، هذا يوفق ويعجب به الآخرون. أما الإنسان الذي ما يضبط عباراته ولا يضبط كلامه ولا يمسك لسانه ولا يفكر في الكلام قبل ما يتكلم به، كان بعض السلف يقول وددت لو أن بعض الناس له رقبة زرافة. قالوا له لماذا؟ قال حتى لما يخرج الكلام من قلبه إلى لسانه يأخذ وقت في الطريق حتى يفكر ماذا سيقول. لأن ترى بعض الناس ما أدخله السجل إلا بزلة لسانه، كما ذكر الذهبي لما ترجم بعض الخلفاء قال في المثل المشهور رب كلمة قالت لصاحبها دعني. يقول خرج بعض الخلفاء مع ندمائه فخرجوا إلى البر، قال فشربوا خمرا وسكروا، فواحد من الندماء اللي عند الخليفة هذا يريد يسولف على الخليفة، يريد يوسع صدره، فقال يا أيها الخليفة، قال نعم، قال تتوقع، يعني شوف السالفة اللي ما لها داعي اللي أعطاه هي، قال له تتوقع هذا التل، تل مرتفع يعني ترابي بسيط، قال تتوقع هذا التل لو ذبح فوقه إنسان دمه يصل إلى الأرض ولا ما يصل؟ وش هالسالفة، ما لقيت إلا هذه وأنتم سكارى؟ فقال الخليفة والله أنك صادق يا فلان. قال نعم. قال اذبحه فوق التل نشوف دمه وين يصل. قال ها أنت صدقت؟ لا فلان أنا صاحبك أنا نديمك أنا. قال يلا اذبحه بسرعة خذوه فغلوه، يلقطون الرجال وفوق ذلك التل وبسم الله الله أكبر وذبح، ويمشي دمه يمكن 3-4 أشبار. فلما أصبحوا قال الخليفة وين نديمي فلان؟ نادوه يفطر معي ويسولف ويتحدث. قالوا ذبحناه البارحة. قال ذبحتموه؟ قالوا نعم. قال سبحان الله، لماذا؟ من أمركم؟ قالوا أنت أمرتنا. قال كيف؟ فأعطوه القصة فقال رب كلمة قالت لصاحبها دعني. يا ليت السكت ومسك لسانه ولا سبب لنفسه مشكلة. وذكروا كذلك أن الخضر لما كان مع موسى عليه السلام في السفينة أقبل عصفور وجعل يأكل من بعض فتات الخبز اللي مطروح في السفينة، والخضر موسى ينظران إليه، فلما شبع العصفور جعل يصفر يزقزق رفع صوته يغني، فالتفت إليه أحد اللي في السفينة ورماه بسهم وصاده، فقال لا الخضر لموسى يا موسى والله لو سكت لسلم، لو أنه ذاكر أن الله ساكت كان سلم راح، لكن يوم أنه قام يتكلم ويصايح انظر كيف كان فيه نهاية حياته، والله لو سكت لسلم، ما قد ندمت على سكوتي مرة ولا قد ندمت على الكلام مرارا. عمرك في حياتك ندمت أنك تكلمت؟ تقول نعم والله يا شيخ أني مرة قلت لأبي كلمة والله أني ندمت بعدها، مرة صاحبي قلت لك كلمة يا ليتني ما قلتها ندمت بعدها، والله مرة قلت لمدرس كلمة يا ليتني ما قلتها، مرة قلت خبر لفلان يا ليتني ما أخبرته تورطت معه. بينما الواحد ما يندم أنه سكت، وإن ندم أنه سكت يندم 2-3 دقائق يقول والله القصة كانت حلوة يا ليتني قلتها أو يا ليتني رددت عليه، لكن خلاص ينسى. ولقد وما قد ندمت على سكوتي مرة وما ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. لذلك يوسف عليه السلام لما تكلم مع الملك وشاف الملك الأسلوب الحسن وشاف الكلام الموزون وشاف الأدب في اللقاء، ودائما أيها الأخوة الكرام وأنا أقول لأبنائي الشباب دائما يا ولدي اللقاء الأول يطبع في ذهن الشخص الذي أمامك أكثر من 70% من التصور عنك، فهمتني؟ يعني أنت لما تقابلني مرحبا يا شيخ كيف الحال سك طيب شلونكم طيبين الله يسلم، أقول لك كيف درست؟ قول الله بخير النعمة كيف صحتك والله يا شيخ أنت أبعك بارك الله فيك يلا يا شيخ في أمان الله الله يسلم، وتروح أبقول في نفسي أنا والله يا أخي شوف الأدب، شوف اللغة، مع أنك يمكن أنك عندك من الأمور العظمى شيء كثير، يمكن أنك عاقل والديك، يمكن أنك حرامي، يمكن، لكن لما رأيت استقبالك ولطفك في أول لقاء انطبع هذا في ذهني مباشرة. حتى لو بعد ذلك اكتشفت عندك أخطاء سيبقى اللقاء الأول مؤثرا فيه، لكن لو جيتني في أول لقاء وأفسدت ما بيني وبينك وتعاملت تعامل سيء، حتى لو بعد ذلك حاولت تعمل عمليات ترقيع لن تستطيع ذلك. فيوسف عليه السلام تكلم مع الملك بكلام مؤدب، فلما كلمه، ما قال فلما رآه، إذن الذي رفع يوسف عليه السلام عند الملك ليس منظره وشكله، صح؟ مع أن يوسف أوتي شطر الحسن، لو الواحد يا جماعة يملك المناصب بقوة جسده وجمال وجهه لكان يوسف عليه السلام أولى. يا أخي كان ما يسجنون يقولوا والله هذا حلو لا دخلون السجن حطوه عند الملك، لا، إنما الإنسان يبرز عند الناس بعقله ولسانه. لذلك الله تعالى هنا ما قال عن الملك فلما رآه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، لا، قال فلما إيش كلمه، يوم شاف اسلوبه وراء عقله. لذلك العلماء يقولون الألسنة مغارف للعقول، يعني كما أنك اللي في القدر يطلعه الملاس، أنت الآن لما تبغى تشوف اللي في القدر تدخل الملعقة ولا الملاس وتطلع، فالمغراف يخرج ما في القدر، كذلك اللسان يخرج ما في العقل. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يوسف عليه السلام جريء وهمته عالية، دائما ينظر إلى القمة. ما قال للملك طيب جزاك الله خير خلاص أنا يكفيني بس الحمد لله أني طلعت من السجن، ما قنع بالقليل، لا، إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. يوسف عليه السلام كأنه يقول لنفسه أنا ما أريد أكون وزير عادي عندك، لا، ولا أريد أكون جليس عندك، لا، ولا أريد أن أكون موظف عندك، لا، أنا أريدك تحطني وزير المالية، اجعلني على خزائن الأرض، خزائن أرضك اللي هنا في مصر عند النيل واللي في الإسكندرية واللي في كل مكان، إني حفيظ عليم. هذه الهمة العالية هي التي كانت عند الأنبياء ورفعت قدرهم، وإلا من كان يتصور أن رجلا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ دعوته وهو نفر واحد ويصل الآن إلى أكثر من مليار ونصف أو مليار وسبعمائة مليون، إلا الهمة العالية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. لذلك الناس يا جماعة يتفاوتون في الهمم، من الناس من عنده همة عالية فعلا يدخل الوظيفة ويقول لنفسه أنا خطأ أني أبقى في هذه الوظيفة بس أبقى طابع، لا، بإذن الله تعالى أني خلال سنتين سأكون مدير مكتب المدير العام، ولا ربما أكون مدير لأحد الفروع. فيقول له اللي بجنبه يا رجال أحمد ربك أنك أخذت بس يا رجال وظيفة، غيرك جالسين بطالين عاطلين ما عندهم وظائف. لا تلتفت إلى هذا، اجعل همتك عالية، انظر إلى رقم 100 ستصل في الغالب إلى 70 أو 80، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. اجعل همتك عالية. وأذكر يعني أنهم ذكروا قالوا إن شابا أرسله أبوه مرة ليتعلم التجارة، والأب تاجر لكن يريد ولده يعني لا يرث المال هكذا ويبدأ يعبث به، يريد الولد يكون رجال ويتاجر. أعطاه 1000 دينار، قال اذهب يا ولدي إلى البلدة الفلانية و أحضر منها البضاعة الفلانية وتعال. قال الولد طيب يا أبي إحنا عندنا فلوس والحمد لله. قال نعم عندنا فلوس، لكن يا ولد الفلوس ما تبقى، الخبرة هي التي تبقى، اذهب. فذهب الشاب ونزل أثناء الطريق تحت شجرة ليرتاح، فرأى ثعلبا كسولا يجر خطاه حتى جاء واضطجع تحت شجرة قريبة منه، ثم رأى غزالا يركض بأقصى سرعة، وراء الغزال أسد، والأسد يركض والغزال يركض والأسد مصر أن أصيد الغزال، والغزال مع ركضه تتطاير الحصى من تحت رجليه والغبار، ويضرب في وجه الأسد ويضرب في منخاره ويشم الغبار، وهو مصر أني لازم أصيدك. والشاب هذا جالس ينظر لها الأسد والغزال، والأسد تعب لكنه مصر أني سوف أصيد الغزال، حتى استطاع أن ينقض عليه وصاده، ثم قتله وأكل منه شيئا يسيرا وذهب الأسد إلى سبيله. فقام الثعلب الكسول وأقبل إلا والله لحم طري جديد ما تغير، والله لا صاد ولا ذبح ولا قتل، مرتاح. وأقبل وأكل ما شاء الله من هذا اللحم الذي بين يديه حتى ملأ بطنه، ثم ذهب واضطجع تحت الشجرة. الشاب جعل ينظر، قال في نفسه: والله يا أخي الأسد مسكين تعب وغبار وحصى وركض وبعدين أكل وملأ بطنه، وهذا الثعلب مرتاح وجاه الرزق إلى عنده، يعني أنا بموت من الجوع، إيش اللي تعبني أروح وأجي وأبحث؟ يا رجال خلني أرجع لأبي بس، لن أموت من الجوع. فرجع إلى أبيه بالألف دينار. قال له أبوه: يا بني ما جاء بك؟ ما جاء بك؟ قال: يا أبتي قد رأيت كذا وكذا، رأيت ثعلبا كسولا، وجاء الأسد وتعب نفسه، وبعدين صاد الغزال، والثعلب جاءه الرزق إلى مكانه، أكل وشربه فرحان ومرتاح، لن أموت من الجوع. فقال له أبوه، واجعلها عبارة دائمة أمامك، قال: يا بني أعلم أنك لن تموت من الجوع، لكني أريدك أن تعيش أسدا لا ثعلبا، أبغاك يا ولدي أنت الأسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. أنا باكل والفقير بياكل، لكن أنا يدي أفضل من يده، لأني أنا اللي أحط الريال وهو ماد يده تحت. اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال: وكلاهما فيه خير، يعني كلاهما فيه خير، لكن ترى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يا جماعة، لن تجد أشخاصا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذكرون بأسمائهم إلى اليوم إلا الذين لهم همة عالية ووضعوا بصمة في الإسلام. إذا تذكرت الإنفاق والهمة العالية في الإنفاق، يقفز إلى ذهنك أبو بكر، يقفز إلى ذهنك عبد الرحمن بن عوف، يقفز إلى ذهنك عدد من الصحابة. إذا جئت عند الجهات، يقفز إلى ذهنك أشخاص تأتي عند القضاء، عند الإشارة، عند الاستشارة وغيرها، يقفز إلى ذهنك أسماء أشخاص من الصحابة الكرام، هؤلاء اللي كان عندهم همة عالية. أنت كذلك لا تنتظر أن يأتيك الرزق إلى مكانك. بالأمس اتصل بي واحد من الشباب وأنا جاي، قال: يا شيخ الله يجزاك خير، يا شيخ أنا من شهرين والله أتصل بك ولا ترد علي. قلت: طيب تفضل يا ولدي، ليش ما أرسلت رسالة؟ قال: يا شيخ لا، الكلام اللي أريدك فيه ما يصلح رسالة. قلت: تفضل يا ولدي، وش عندك؟ قال: يا شيخ بس أنا صار لي شهرين أتصل بك، أريدك تدعوني بالوظيفة. قلت: والله استغفر الله لو أنك تتصل على نبي من الأنبياء، دورني شهرين عشان أدعولك، ومن أنا يا أخي حتى يا أخي ادع لنفسك الله يوفقك. قال: لا بزاك الله خير، ادع لي يا شيخ بالوظيفة، ادع لي بالوظيفة. قل: طيب يا ولدي أنت متخرج من متى؟ قال: من سنتين. من إيش؟ قال: من الثانوي، ولا قبلت في الجامعات وأبحث عن وظيفة من سنتين. قل: طيب أنا بعطيك رأي. قال: نعم. قل: شوف يا ولدي، الوظيفة لن تأتي لك تطرق عليك الباب، ولن تأتي لك عبر تصوير استمارة ثانويتك 10 صور وتشتري لك 10 ملفات خضر وتحط عند كل دائرة ملفا، لا، هذا تحفظ في الأدراج ولا يمكن تتلف. لكن يا ولدي رح قدم على بنك التسليف، وخذ لك سيارة ليموزين ومثل اللي أظنها مكرمة أو كذا من الملك، بحيث الشباب يقسطونها عليه بسعر الكاش، أظنها كذا، أنا ركبت مع بعض الشباب في الليموزين وذكروا لي ذلك. فهم السيارة مثلا 70,000 يقسطونها عليك 70,000 مكرمة من الملك جزاه الله خير. قلت: يا ولدي روح وخذ لك سيارة وتطلع لك في اليوم ما لا يقل عن 400-500 ريال، يطلع لك في الشهر 15,000. قال: ايش دعوة يا شيخ، اشتغل سواق ليموزين. قلت: اشتغل سواق ليموزين، ليش ما تشتغل وانت منازل من السماء؟ وش فيها؟ انا ما قلت لك روح اشتغل يا ولدي مروج مخدرات ولا تفتح لك مكان دعارة، سوق ليموزين ايش العيب في هذا؟ قال: لا صعب يعلقون علي الشباب، ما في همة. قلت: طيب خذ رأي ثاني. قال: نعم. قلت: يا ولدي افتح لك محل خضار. قال: ها؟ قلت: افتح محل، استأجر لك محل، وروح سوق الخضرة الفجر والله صرت أشتغل بالنسبة له مستشار مالي، قعدت أعطيه مشاريع، وخذ لك الخضرة من السوق بسعر الجملة وتعال يطلع لك في كل صندوق على أقل ربح يعني 5 ريال 6 ريال، تطلع لك في اليوم ما لا يقل عن 300 ريال، وانت جالس عند المكيف. قال لها يا شيخ أنا بنغالي. قلت يا ولدي أنت ايش تبغى؟ تبغى مدير عام يعني على طول نحطك مدير عام؟ كنت قبل كم يوم في جدة، يحدثني أحد القضاة يقول يا شيخ، شوف الهمة يعني، يقول يا شيخ جاءني مرة إنسان يشحذ مني، قال أنا أبو عائلة وأنا، يقول أعلم أنه الصادق ومسكين ما عنده يعني شهادة ولا عنده شيء، هالكلام قديم يقول قبل 20 سنة. يقول فقلت اسمع، قال نعم، قلت أنا بسلفك 10,000 ريال تشتري بها هايلوكس، ذيك الأيام الهايلوكس ب10,000. قال أو أكثر من 20 سنة، يمكن حول 30، إن القاضي عمره فوق 60. قال طيب، قال وهذه 3,000 ريال رأس مال، خذ الهايلوكس وهذه 3,000 ريال رأس مال، اذهب في الفجر إلى محلات الخضار واشتري منها بالجملة، واذهب وبع عند المساجد، بع عند مكان الوظائف، بع عند يعني عند أي مكان بع. يقول والله يبدأ يبيع، ثم تطور وصاروا يتعاقدون معه المطاعم تتعاقد معه أنه يمولها بالخضار وغيره، ثم بعد ذلك تطور وصارت قصور الأفراح تتعاقد معه لأجل الفواكه، كل يوم أو كل يومين يتصلون به. يقول والآن يا شيخ الرجل يملك، ما أعطاني اسمه طبعا، يقول يملك شركة من أكبر الشركات في توزيع الفواكه والخضار. يقول الآن أعرفه، يملك ملايين، وبدأ الرجال بسيارة هايلوكس. فأنا أقول ليس شرطا لواحد يا جماعة أن يقفز، لكن أيضا لا تكون همتك دنية ترضى بالدون. قالوا لك خلاص هذا وظيفتك، تقول خلاص لا، احرص يا ابني انك انك انك تزداد شيئا فشيئا حتى تصل الى القمة. يوسف عليه السلام هنا يقول اجعلني على خزان الارض، انا فيني المميزات، اني حفيظ يعني امين لا يمكن ان اسرق، وعليم اعرف الحساب، اعرف ماذا اخرج، اعرف ماذا امسك حتى فعلا يكون في تأثير. فجعله على خزائن الارض حتى حصلت بعد ذلك القصة بينه وبين اخوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت من